له المهابة والمحبة، وللآخر يعني المرائي الذي لا يقصد بعمله وجه الله، قال: وللآخر المقت والبغضاء، أي يلبسه المقت والبغضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن أبي داود: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. قال محمد بن الحنفية عليه رحمة الله: كل ما لا يبتغى به وجه الله يضمحل. وقال عبد الواحد بن زيد رحمة الله تعالى عليه: الإجابة مقرونة بالإخلاص، لا فرقة بينهما. قال محمد بن واسع رحمة الله تعالى عليه: لقد أدركت رجالا يكون رأس أحدهم مع رأس امرأته على وسادة واحدة، قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته. ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جنبه. نعم، هؤلاء القوم فجئني بمثلهم. قال الإمام الثوري: كانوا يتعلمون النية كما يتعلمون العلم، لأن بصلاح نيتهم تصلح أقوالهم وأعمالهم وتقبل عند الله جل وعلا. كانوا يتعلمون الإخلاص ويتعلمون كيف يريدون بالعمل وجه الله جل وعلا كما يتعلمون علم العبادات والمعاملات. وهذه جملة من أخبارهم في عبادتهم، في جهادهم، في خفائهم وتخفيهم وبعدهم عن الشهرة وطلب السمعة عند الناس. كان عبد الرحمن ابن أبي ليلى يصلي في بيته، فإذا شعر بأحد قطع صلاة نافلة ونام على فراشه كأنه نائم، فيدخل عليه الداخل ويقول: هذا لا يفتر من النوم، هذا لا يفتر من النوم، غالب وقته على فراشه نائم. فيستنكر الداخل عليه حاله أنه كثير النوم، وما علموا أنه يصلي ويخفي ذلك عليهم. قال الأعمش سليمان بن مهران: كنت عند إبراهيم النخعي وهو يقرأ في المصحف، فاستأذن عليه رجل فغطى المصحف وقال: لا يراني هذا أني أقرأ فيه كل ساعة. وهذا الإمام العالم العابد أبو محيريز عبد الله ابن محيريز القرشي الجمحي المكي، كان الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله لا يذكر خمسة من السلف إلا ذكر فيهم عبد الله ابن محيريز. كان من أحرص الناس أن يكتم من نفسه أحسن أعماله، كان من خيار الناس ومن ثقات المسلمين ومن أهل الورع والتقى والعلم والدين. دخل حانوتا ليشتري منه، فقال رجل لصاحب الحانوت: هذا ابن محيريز فأحسن بيعه، إنه عالم معروف فينبغي إكرامه لعلمه ولما عليه من أثر العبادة والطاعة والزهد والورع. فغضب ابن محيريز وقال: إنما نشتري بأموالنا ولسنا نشتري بديننا، فأين من يتلصصون بدينهم اليوم؟ وأين من يتسولون بدينهم اليوم؟ وأين من يشترون الدنيا بدينهم اليوم؟ والله المستعان وعليه التكلان. سفيان بن عيينة رحمة الله تعالى عليه كان يقول: كان من دعاء مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه كان يدعو الله فيقول: اللهم إني أستغفرك مما زعمت أني أريد به وجهك، فخالت قلبي منه ما قد علمت. وكان رحمة الله تعالى عليه إذا حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد عليه البكاء وهو في حلقته، فكان يشد العمامة على عينه ويقول: ما أشد الزكام، ما أشد الزكام، يخفي ذلك عن الناس وعن طلاب العلم. يقول الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: إن كان الرجل جمع القرآن وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل قد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل لا يصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به، ولقد أدركت أقواما ما كانوا على عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا. هؤلاء الخلص، هؤلاء هم السادة، وهؤلاء هم القادة، فتحوا البلاد ودان لهم العباد بتقواهم وإخلاصهم لله جل وعلا في السر والعلانية. عبد الله بن المبارك الإمام العالم العابد المجاهد خرج في غزو بلاد الروم، فالتقى المسلمون بعدوهم، فخرج علج من علوج الروم يطلب المبارزة، فخرج إليه رجل من المسلمين فقتله ذلك العلج، فخرج ثان وثالث من المسلمين فقتلوا على يد هذا العلج الرومي، فخرج إليه رجل من المسلمين فبارزه حتى قتله وقد غطى وجهه بكمه لئلا يعرفه أحد، فاجتمع الناس على هذا الرجل يريدون أن يعرفوا من هو الذي قتل هذا العلج بعد أن قتل ثلاثة من المسلمين، فإذا برجل يقال له أبو عمر رفع كم هذا المسلم المجاهد عن وجهه، فإذا هو عبد الله بن المبارك، فغضب ابن المبارك وقال: وأنت يا أبا عمر ممن يشنع علينا؟ فسمى ذلك تشنيعا، أن معرفة الناس بحاله سمى ذلك تشنيعا عليه، وأنه ما كان ينبغي له، أي لهذا الذي أظهر حاله أن يظهر حاله أمام الناس، وهو إمام وهو يجاهد العدو، وفي ساحة الجهاد والقتال كانوا يخفون أنفسهم ويخفون أعمالهم، ليسوا بدعاة شهرة وليسوا بطالبي محمدة عند الناس، هؤلاء هم الخلص من عباد الله. كان زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين يحمل الصدقات والطعام للفقراء والمعوزين والأرامل في المدينة، ولا يعلمون من وضعها على أبواب بيوتهم، وكان لا يستعين بأحد لا بخادم ولا بغيره، مكث على ذلك سنوات طويلة، فلما مات رحمة الله تعالى عليه وجدوا على ظهره أثارا من السواد، أي من أثار ما كان يحمل من الدقيق والزيت على ظهره ليطعم هؤلاء الأرامل، قال بعضهم: فمن قطعت صدقة السر في المدينة إلا بعد موت زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. وإنا لنعلم من علمائنا ومن شيوخنا في هذا الزمان، مات قبل سنوات قليلة، كان على هذا السبيل، وكان يحمل المواد الغذائية والسلع التموينية ويقود سيارته بنفسه ويمر على البيوتات ويضع هذا الطعام على بيوتهم ويولي هاربا، فوالله ما عرفوا بحاله إلا بعد أن مات رحمة الله تعالى عليه. وهذا مثل عند السابقين، وهذا نموذج عند علمائنا العباد الصالحين المعاصرين، فلا تضعف همتك ولا تقل أين نحن من هؤلاء، فهم رجال ونحن رجال في الطاعة والعبادة، ينبغي أن نكون على طريقتهم وعلى سبيلهم ومسيرتهم. كان أيوب السختياني عليه رحمة الله يقوم الليل كله فيخفي ذلك، فإذا كان الصباح رفع صوته كأنما قام تلك الساعة، فيظن الناس أنه ما صلى ولا قام، وإنما كان طول الليل نائما، ولا يعرفون بحاله رحمة الله تعالى عليه. الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه كان يقول: إن الرجل لا يجلس في المجلس فتجيئه عورته، فإذا خشي أن تسبقه وينكشف حاله قام حتى لا يعلم به أحد. وصحب رجل محمد بن أسلم فقال لازمته أكثر من 20 سنة لم أره يصلي ركعتين من التطوع في مكان يراه الناس إلا يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يبكرون إلى المساجد، فالأمر منكشف أمام الناس، فلا يمكن أن يخفي مثل هذه الركعات قبل أن يصعد الإمام المنبر. أما ما سوى ذلك فكان لا يعلم بحاله أحد، كما قال مصاحبه: لازمته أكثر من 20 سنة لم أره يصلي ركعتين من التطوع في مكان يراه الناس إلا يوم الجمعة، وسمعته كذا مرة يحلف ويقول: لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت خوفا من الرياء. الله أكبر! إنها القلوب الصافية والنفوس السوية والأفئدة المطمئنة التي علمت الإخلاص وتعلمت وعملت به حتى الممات. عون ابن عبد الله كان يقول: إذا أعطيت المسكين شيئا فقال بارك الله فيك، فقل له أنت بارك الله فيك أنت، حتى تخلص لك صدقتك. إذا أعطيت المسكين فقال لك المسكين بارك الله فيك، فهذا جزاء وإحسان من المسكين لك، جزاء ما قدمت له من الصدقة، فينبغي أن ترد على إحسانه بمثل ما أحسن إليه، فقل له وبارك الله فيك أنت، وبارك الله فيك أنت، حتى تبقى صدقتك خالصة، كأنك ما أخذت عليها جزاء في الحياة، كأنك ما طلبت منها ثناء من الناس ولو حتى بدعائه لك. هكذا كانوا يعلمون الناس، وهكذا أرادوا ممن يأتون بعدهم أن يكونوا على طريقتهم، لأنهم اجتهدوا أن يكونوا على طريقة من سبقهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. داود ابن أبي هند صام 40 سنة لا يعلم به أهله، كان يخرج في مهنته ويأخذ معه غداءه، فتوهمون أنه مفطر، يظن أنه يأخذ طعامه ليفطر في مهنته، وكان من معه من صبيان في مهنته كانوا يظنون أنه طعم طعامه في بيته مع أهله. 40 سنة على هذا السبيل وعلى هذه الطريقة ولا يعلمون بحاله. هؤلاء القوم الذين كانوا مثلا يحتذى وأنموذجا يقتفى، محمد بن يوسف الأصبهاني كان لا يشتري خبزه من خباز واحد، لماذا؟ يقول: لعلهم يعرفوني، ولكن إذا جئته لأول مرة لأول وهلة يعرف أني فلان الذي يسمع عنه فتقع لي المحاباة فأكون ممن يعيش بدينه. لا يشتري خبزه من خباز واحد حتى لا يعرف، إذا كرر واشترى الخبز من ذات الخباز مرة بعد مرة عرفوا من هو محمد ابن يوسف الأصبهاني، وهو إمام وعالم ورأس في العلم والعمل، فيخشى أن يجامله هذا الخباز وأن يحابيه لجلالة قدره ورفعة منزلته ولهيبته ومكانته، فيخشى أن يكون ممن يعيش بدينه، يخشى أن يكون ممن يعيش بدينه. قال إبراهيم ابن أدهم: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. كانوا يسعون إلى أن يكونوا بعيدين عن معرفة الناس له، كانوا يجتهدون في البعد عن الشهرة والظهور عند الناس، كانوا يجتهدون في التخفي والانزواء، يحقرون أنفسهم مع ما هم عليه من العلم والعمل والعبادة والورع. قال إبراهيم ابن أدهم: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. قال بشر بن الحارث: لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس، لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس. وهذا الثوري سفيان

وأما في هذه العصور المتأخرة عز وقل أن تجد مخلصا لله جل وعلا. ولكن لا ينقطع أهل الخير ولا تعدم البلاد من المخلصين وإن قلوا وندروا. وهذا شيخ الإسلام في زمانه الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، كتب أحد طلاب العلم قصيدة يمدح الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، فلما قرئت عليه هذه القصيدة قال الشيخ: أتريدون أن تنشروها في مجلة الدعوة؟ وكان مشرفا عليها رحمة الله تعالى عليه. قالوا: نعم إذا أذنتم بذلك يا سماحة الشيخ. فقال: لا، وكررها ثلاثا: بل مزقها مزقها. وأبى رحمة الله تعالى عليه أن تنشر. يقول الذي قرأ القصيدة على الشيخ ابن باز لما قال لا مزقها مزقها، قال: توجه الشيخ بعد ذلك بوجهه بعيدا عني إلى الجهة الأخرى وهو يستغفر الله عز وجل ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد تغير وجهه. أما اليوم تجد كثيرا ممن ابتلوا بالشهرة، ممن فتنوا الأمة، يعرضون أعمالهم الخفية علانية، فما الباعث على ذلك؟ حتى إن بعضهم يعرض رؤى منامية تخصهم قد تكون من تلبيس الشيطان عليهم. هذا أمر شائع وذائع ومنتشر. يقول: جاءني فلان وقال أني كذا وأني كذا، يمدح في نفسه. جاءني في الرؤيا خالد بن الوليد وهو يقول أني عالم أني عالم. فأين نحن من مثل هؤلاء الكبار؟ والرجل اليوم قد يأتي الشيطان ويبول في أذنيه ويتمثل له اللعين أنه قد جاءه فلان من الصالحين أو فلان من الصحابة الأكرمين ويمدحه مدحا ثم يظهر ذلك علانية، فما الحاجة لمثل هذا؟ وما الفائدة؟ زكي نفسك. وإن كان الأمر كذلك وأنه قد جاءك بحق كذلك وأنك عالم كذلك، فما الفائدة من ذكر مثل هذا على الناس؟ ما الفائدة؟ تذكر ذلك ويعلن وينشر في مسموعات ومرئيات فاشية ومنتشرة. نسأل الله أن يسلم القلوب وأن يخلص النفوس. جبير ابن نفير يقول: سمعت أبا الدرداء وهو في آخر صلاته وقد فرغ من التشهد يتعوذ بالله من النفاق. جبير ابن نفير صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت أبا الدرداء وهو صحابي جليل له من المناقب ما لا يخفى، يقول وهو في آخر صلاته وقد فرغ من التشهد يتعوذ بالله من النفاق، فكرر التعوذ منه. فقلت: أي جبير؟ قال: لأبي الدرداء. ما لك يا أبا الدرداء؟ ما لك يا أبا الدرداء أنت والنفاق؟ ما لك يا أبا الدرداء أنت والنفاق؟ كأنه يقول له: أنت شيء والنفاق شيء آخر، فليس للنفاق سبيل إليك، فما لك أنت وما للنفاق؟ فأنت أجل قدرا وأعظم شأنا أن تكون من المنافقين أو أن يكون فيك شيء أو شعبة من النفاق. فقال: يا أبا الدرداء ما لك أنت والنفاق؟ فقال أبو الدرداء: دعنا عنك دعنا عنك، فوالله إن الرجل ليتقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيخلع منه، والله إن الرجل ليتقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيخلع منه. نسأل الله السلامة. والقلوب متقلبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك كما في حديث أم سلمة: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إن القلوب تتقلب، وإنها أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الدعاء فنقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. هؤلاء هم السلف، وهذه هي طريقتهم، وهذا هو سبيلهم. ذكرنا حال السلف من قبل عبر سنوات طويلة في بيان مواقفهم في الفتن، وبيان مواقفهم في تعاملهم مع الحكام الظالمين الجائرين. وذكرنا بعد ذلك مواقفهم اليوم في عبادتهم، في صومهم، في صلاتهم، في علمهم، في صدقتهم ونفقتهم، في تعاملهم مع الخلق. هؤلاء هم السلف الذين ندعو الناس إلى أن يسيروا على طريقتهم. هؤلاء هم السلف الأخيار الذين هم امتداد لمنهاج النبوة، وهم الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. دع عنك الأدعياء اليوم، ودع عنك الأشباه اليوم والأشباح التي تلتصق بالسلفية كذبا وزورا وبهتانا، حتى شوهوها ودنسوها ونفروا الناس منها، فقالوا جبهة سلفية، وقالوا جماعة سلفية، وقالوا دعوة سلفية، وقالوا حزب سلفي. هكذا كل ضلال يلصقونه بالسلف، حتى سئم الناس كلمة السلف، وحتى شوهوا صورة السلف. وهذا أمر مقصود، والغرض من ذلك هو أن يكره الناس كل كلمة فيها سلفية. والسلفية بريئة من هذا كله. علم الله الذي استوى على عرشه فوق السماء السابعة أن منهج السلف بريء من هذا كله، فهذا هو منهاجهم. وهؤلاء هم القوم الذين نريد من إخواننا في هذه العصور المتأخرة أن يسيروا على طريقتهم، من أمثال من ذكرناهم في كل شأن من شؤونهم، في كل أمر من أمورهم، في كل مسلك من مسالكهم، في عقيدتهم وعبادتهم ودعوتهم ومعاملتهم مع أهليهم وذويهم وجيرانهم وإخوانهم، ومع الحكام العادلين أو الظالمين، حتى مع أعداء الملة، حتى مع غير المسلمين ممن يعيشون في بلاد المسلمين، أو حتى مع غير المسلمين ولهم دولة خارج حياض بلاد المسلمين. هذا هو منهج السلف الذي ينبغي على المسلمين أن يعظمه وأن يقدره وأن يسعى لأن يسير عليه بعد أن يتعلمه. أما إن جهلته سيأتيك الدعي الأثيم والفتان اللئيم ويلصق نفسه بالسلفية، والسلفية منه براء. فإلى الله المشتكى، فإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ممن شوهوا الدين وشوهوا السلفية وصدوا الناس عن المنهج الحق، اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم فاكشف عوارهم، اللهم فاكشف عوارهم، اللهم فاكشف عوارهم، وبين حقائقهم، وسلم منهم البلاد والعباد. ثم صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير. فقال رب العالمين قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الملة والدين، وانصر عبادك المجاهدين وكل إخواننا المستضعفين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين. اللهم عليك بالخوارج المارقين، اللهم عليك بالخوارج المارقين، اللهم عليك بهم وبمن والاهم ومن يدعمهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر منهم البلاد وأرح منهم العباد، اللهم لا تقم لهم راية ولا تبلغهم غاية. اللهم طهر منهم بلاد مصر والشام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، خذ يا ربي بناصيته للبر والتقوى، وفقه يا ربي لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه. اللهم اصرف عنه بطانة السوء، اللهم اصرف عنه بطانة السوء، اللهم اصرف عنه بطانة السوء ودعاة السوء وحاشية السوء وإعلامي السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم إنا نستغفرك مما أردنا به وجهك فخالط قلوبنا منه ما قد علمت. اللهم إنا نستغفرك مما تبنا إليك منه ثم عدنا فيه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.